على كل حال إذا علم بأن الكسوف تجلى أتمها خفيف، وظاهر كلامه حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جدا، يعني مثلا الركعة الأولى سرقت نص ساعة، الثانية إذا أتمها خفيفة تسلق لك كم؟ 5 دقائق مثلا. فظاهر كلامه أن الأمر يكون كذلك، وحينئذ تكون الصلاة وكأنها جذمة مقطوعة بعض الأعضاء. لكن حجتهم في هذا يقولون لأن السبب الذي شرعت من الصلاة شرعت له الصلاة قد زال فيقتصر عليه، وقالوا أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف وحتى للغاية. وهذه كما تشرح هذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضا الاستمرار فيها واستدامتها. يقول رحمه الله: بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8888-0.